حديث البراء رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث البراء بن عازب، والذي ورد من عدة طرق في الصحيح وغيره، ليبين حكم أهل الأعذار ومنهم الأعمى. فهذه الآية لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أول ما نزلت من غير استثناء، أول نزولها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين. فاشتكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه وقال إنه رجل أعمى، وكيف؟ ففي نفس الموقف، على ما ورد في بعض الروايات أن زيد بن ثابت، كما هي في الرواية الأخرى عن سهل بن سعد عن رضي الله عنه عن مروان بن الحكم أنه حدثه زيد بن ثابت أنها نزلت بعد أن اشتكى ابن أم مكتوم، وهو المؤذن المعروف، وكان أعمى، فاشتكى قال: كيف يعني أقعد وأنا؟ فالله سبحانه وتعالى أنزل في الحال غير أولي الضرر. أولي الضرر أي الضرير، أولي الضرر الضرير الأعمى الذي لا يبصر. وأيضا ورد في الآيات الأخرى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فهذه الآيات فيها عذر، العذر لمن له عذر من عمى أو مرض أو زمانة أو نحو ذلك، فهو معذور. ومع ذلك إذا رغب أن يشارك ويقتحم المعركة فهذا مفتوح له ومأذون له، إنما عذر لمصلحته هو ومراعاة لضعفه. فإذا وجد من نفسه قوة وأنه يستطيع أن يشارك بوجه ما من الوجوه، ويكون عنده من القدرات والمواهب والملكة ما يستطيع أن ينفع به الجيش، فهذا يعني خير على خير. فاستدعى عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت، والكتف هو اللوح الرقيق، كتف الدابة، وخاصة بالنسبة للإبل يكون عريض، وكانت الأوراق في وقتهم شحيحة جدا لا تكاد توجد، إنما يكتبون على الألواح واللخف والعظام ونحوها فورا من أجل ضبط الآية وحفظها. فكتب الآية، وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه من كتاب الوحي، من كتاب الوحي الذين يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه رفق بأهل الأعذار وأرباب الأعذار، وخاصة إذا على قول من يرى وجوب الجهاد، وإذا استنفرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما في الحديث: إذا استنفرتم فانفروا، وفي الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كتب عليكم القتال. فهذه الآيات تدل على الفرضية والتعين، لكن أيضا ثبت أنه عليه السلام كان يعني يخرج من المدينة ويبقى فيها من يبقى ويوكل بإدارتها وشؤونها بعض الصحابة، كما أوعز مرة إلى علي رضي الله عنه، ومرة إلى أبي ذر، ومرة إلى عثمان وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم. هذا يدل على أنه لا ينفرون كلهم، وأيضا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إذن هذا يدل على أنه لا يكون واجب عيني إلا بقدر ما يستدعي الإمام والحاكم، ويستنفر من الناس من يرى أنه تقوم بهم الحاجة. فأهل الأعذار لهم عذرهم. والنساء والصبيان والأرقاء هؤلاء أهل العلم يقولون ليس واجب عليهم الجهاد، لأن الجهاد إنما هو على الرجال الأحرار البالغون العقلاء الأصحاء، فمن هم بخلاف ذلك من رقيق مشغول بخدمة سيده أو شيخ هرم أو مريض أو زمن بعرج أو نحوه أو امرأة، فهؤلاء لا يجب عليهم الجهاد سواء جهاد الدفع أو الطلب. إيه نعم، هؤلاء لأنهم مشغولون بحالهم ولا ما يكون منهم زيادة يعني منفعة، ولا يدخلون في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. ما دام ما وجه إليهم الخطاب فهم حتى ولو لم تحدثهم أنفسهم، ومع ذلك من اشتاق لهذا وحدثته نفسه هذا من صحة الإيمان. ولذلك نساء الصحابة رضي الله عنهن وبالأخص أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال عليه السلام لكن أفضل الجهاد أو لكنا على اختلاف في ضبط الكلمة حج مبرور أو كما ورد في الحديث، فكنا رضي الله عنهن تحدثهن أنفسهن بالمشاركة، وفعلا إذا احتاج الأمر يشاركنا لا في ذات القتال بل في خدمة العسكر والجيش، لكن هذا إذا دعت إليه الحاجة وبضوابطه وبأمن الفتنة، لأن المنافقون يستغلون منافق العصر يستغلون مثل هذه الأمور و يجعلون منها دليل على خروج المرأة ومخالطتها الرجال، ولا يضعون الخبر والواقع في موضعها، بل كلمة حق أريد بها باطل كما قال علي رضي الله عنه للخوارج، فهم يأخذون شيء حق ويلبسونه لباس الباطل ويستغلونه لمآربهم الفاسدة.